وده مين؟ وده مين الحاجة الحلوة دي بناها لنا؟ وده مين؟ وده مين اللي تعب وشغلها لنا؟ وده مين؟ وده مين اللي هنقوله كتر خيرك؟ انتم والناس اللي بتداوي قلوبنا. في ناس واقفة هنا جنبي وناس بتطبطب على قلبي، تشيل ألم وتملى أمان، تتمنى يشفى قلبي عشان يشوفوا الفرحة في عينيا وعيون كل اللي حواليا. ايدك في ايد مستشفى الناس، شكرا عشان حاسين بيا. وده مين؟ وده مين الناس ليه ناس.